أخي صبرا تحلى بروح الصبر أحلى، أخي صبرا تحلى بروح الصبر أحلى، وهدي النفس علا يكون الآتي أحلى، ويأتي الرزق حبوا فقل للنفس مجلا، وزكي القلب دوما بذكر الله يجلى، وكن بالرزق راض ولا تنظر لأعلى، فكم ممن سواك بنى قصرا وعلا وحوطه زهورا وأشجارا وظلا، فجاء الأمر يوما لبان القصر ولا، وصار القصر ذكرى لاسم ليس إلا.